بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أرسلت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. جمع المرسلين مع أن الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن تكذيب واحد كتكذيب الكل لاتفاقهم في أصول الشرائع، وهو نفي الشريك وإثبات البارئ وتوحيده، أو لأن المراد بالجمع الواحد، يعني المراد بالمرسلين الرسول وهو نوح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعنون بالأرذلين من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا، فإن الشرف لديهم بالمال والنسب والحسب والنسب لا بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه ثم اعتنافه والمحافظة عليه، وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين، إذ لا مال يطغيهم ولا جاه يلهيهم وذلك من العناية الربانية فيهم. قال الزمخشري وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأمارتهم. ألا ترى إلى هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ضعفاء الناس قال ما زالت أتباع الأنبياء كذلك، فهكذا يكون أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والمستضعفين والفقراء والمساكين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة، لأن يعني جوابهم وقولهم لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بذلك الفقراء الذين ليس لهم نصيب من الحسب والنسب والمال ويعني أمور الدنيا، فيعنون بذلك ازدراءهم كما في الآية الأخرى في سورة هود قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرحم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، إشارة إلى أن هؤلاء اتبعوا بمجرد أن دعوتهم استجابوا لك بادي الرأي، لم يتعمقوا ولم يتفلسفوا ولم يجادلوا ولم يناظروا، وهذا مما يمدح بالإنسان أن الحق إذا ظهر له ينقاد إليه، فهذا مما لا يذم بالإنسان أن يسارع في الانقياد إلى الحق كما فعل سحرة فرعون، ظهر لهم الحق فآمنوا به بالحال ولم يسوفوا ولم يؤجلوا ولم ينتظروا إذنا من فرعون. كذلك هؤلاء المستضعفون أو هؤلاء الذين وصفوهم بأنهم الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أما نحن فنحن أهل الفكر والنظر والفلسفة والتعمق ويعني التنقض. كأنهم أرادوا بقولهم واتبعك الأرذلون الإشارة إلى أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة. فجاء جواب نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني ليس لي إلا الظاهر والله يتولى السرائر، فأنا أكثر منهم يعني ظاهرهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربي المطلع على ضمائرهم لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي المكتومين. المرجومين إما معناه المكتومين أو المرجومين بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أيحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا. قال الزمخشري الفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق، كما سمي فيصلة لأنه يفصل بين الخصومات. وفي التهذيب الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك. قال الأشعر الزعفي أنا من مبلغ أمرا رسولا فإني عن فتاحتكم غني، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي المملوء. ثم أورقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية، أي فيما فعلنا بهم لعبرة وعظة لمن بعدهم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد وهم قوم هود عليه السلام المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها، يعني ريع. أتبنون بكل ريع أو ريع، بكل آية أتبنون بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها. آية أي علامة تعبثون، أي ببنائها لا للحاجة إليها، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واستغلال بما هم في غنى عنه، وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل، وصرف للأموال في غير ما خلقت له من النظر للنفس والأهل والدين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع أي منازل وقصورا، لعلكم تخلدون أي راجين الخلود في الدنيا، إشارة إلا إلى أن عملهم ذلك لقصر نظرهم في الدنيا والإعجاب بالآثار والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدين المبصرين بالعواقب الصالحين المصلحين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين أي تأخذون بالعنف والشدة كبرا وعتوا، يقال بطش به إذا أخذه بالعنف والصفوة وتناوله بشدة عند الصولة، يصفهم عليه السلام بالقسوة وعدم الرحمة والشفقة. فاتقوا الله وأطيعون، أي فاتقوا الله فيما أمركم به من التوبة والإيمان وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أي فاشكروا نعماءه ورعوا بتقواه آلاءه. إني أخاف عليكم، يعني إن لم تقوموا بواجب شكر نعمه وآلائه، عذاب يوم عظيم أي في الدنيا والآخرة. قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين، أي فإن لن نرى عويا عما نحن عليه. إن هذا يعني ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، أي عادتهم كانوا يدينون به ويعتقدونه فنحن بهم مقتدون. أو إن هذا إلا خلق الأولين، ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين كانوا يلقفون مثله، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، يعني على ما نحن عليه من الأعمال. فكذبوه فأهلكناهم، أي بريح صرصر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني آمنين من الموت والزوال والعذاب. قال الزمخشري: يجوز أن يكون إنكارا، يعني استفهام إنكاري، أتتركون فيما هاهنا آمنين، فيجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، وأن يكون تذكيرا بالنعمة. يجوز أيضا أن يكون مقصود قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين، يكون مقصود التذكير بالنعمة من الجنات وغير ذلك مع الأمن والسعة. وقوله تعالى أتتركون فيما هاهنا، أي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم. ثم فسر فيما هاهنا، ثم فسر المقصود بقوله ما هاهنا، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، هضيم يعني لطيف لين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، اي فطرين، وقرئ فارهين وهو ابلغ، وقيل فاره من فرها بالضم بمعنى حلق، وفرح صفة من فرح كفرح بمعنى أسر وبطر. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، أي الذين سحروا حتى غلب على عقولهم، يعني غلب على عقولهم السحر. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شر، أي لها نصيب من الماء، شر يعني نصيب من الماء، لها شر نصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، أي فاقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، أي لعظم ما تسيئون. قال الزمخشري: عظم اليوم بقوله عذاب يوم عظيم، فيأخذكم عذاب يوم عظيم، انت شيء عظيم. ما هذه الهمة؟ ايوه عظيم لانه صفة يوم، لكن لو كان صفة للعذاب ايه؟ فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لكنها صفة لليوم، فقال عذاب يوم عظيم، عظيم هذه مهمة لما تصل في الآية التي بعدها، فيقولكم عذاب يوم عظيم فعقرونا. قال الزمخشري: عظم اليوم لحلول العذاب فيه، ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب، لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب الموعود، فأخذهم العذاب الموعود، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. عادون مجاوزون حتى الحكمة في ترك محل الحرب، أو في ترك محل الحرب، الحافظ من مكة الذي به حفظ النوع البشري وإيثار ما لم يخلق لذلك، كرها في السهوة الحيوانية ومكافحة لتغيير الأوضاع الربانية. ونقل الطيوطي في الإكليل عن محمد بن كعب القرظي أن معنى الآية: تذرون مثله من المباح، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تذرون مثله من المباح، وهذا التفسير لا شك انه تفسير يعني باطل ويعني مرفوض، فقد خالفه غيره و واستدل بنفس هذه الآية على حظر ذلك، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. المنكر عليهم في هذه الآيات هو الجمع بين ترك الأزواج وإتيان الذكران. فالصحيح أن تحمل من هنا على التبعيض، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تحمل هنا على أنها تبعيضية وليست بيانية. فيكون المنكر عليهم أمرين، كل واحد منهما مستقل بالإنكار، أحدهما إتيان الذكران والثاني مجانبة إتيان النساء في المأساة رغبة في إتيانهن في غيره. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المخرجين، لئن لم تنتهي يا نوح عن تقبيح أمرنا لتكونن من المخرجين، أي من قريتنا عنفا، إذ لا تجالسنا، أنت لم ترشنا ولست من جنسنا، فإن تنتهي عن الإنكار علينا وتقبيح شأننا لا نخرجنك بالعنف وبالقوة من بيننا، لأنك لا تجالسنا. قال إني لعملكم من القادين، أي المبغضين غاية البغض، أي فأنا أرغب في الخروج عن دياركم والراحة من دواركم أو مجاورتكم لبغضي لعملكم الآيل بكم إلى الدمار وخراب الديار. ولذا أتبعه بقوله رب نجني وأهلي مما يعملون، أي من سؤمه وغائلته. قال إني لعملكم من القارين، يعني من المبغضين غاية البغضين، فأنا أرغب أصلا بالخروج من دياركم ولن أخرجكم إلى أن تخرجينوا بعنف أو بقوة، لأني أكره مجاورتكم وأبغض عملكم. رب نجيني وأهلي مما يعملون، أي من سؤمي وغائلتي. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، عجوزا هي امرأته في الغابرين، أي مقدرا كونها من الباقين في العذاب، في الغابرين الباقين في العذاب، لأنها كانت راضية بعمل قومها. قال الناصر بالانتصاف كثيرا ما ورد في القرآن خصوصا في هذه السورة، العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمعين، كقول فرعون يعني في هذه السورة سورة الشعراء لأجعلنك من المسجونين. نلاحظ هنا عدل عن التعبير بالفعل، يعني لم يقل لأسجننك، لأسجننك، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، فعدل عن التعبير بالفعل، كان يقول لأسجننك قال لأجعلنك من المسجونين، فعبر إيه؟ كان الأسجن بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع، لأجعلنك من مسجونا، وإنما قال لأجعلنك من المسجونين، واحدا من الجمع الذين هم مسجونون. كذلك في قوله عز وجل ايضا سواء علينا اوعظ، لم يقل ام لم تعظ، وانما قال اوعظت ام لم تكن من الواعظين. وقال هنا ايضا وقال ايضا لتكونن من المرجومين، ولم يقل ايه لا نرجمنك، وانما قال لتكونن من المرجومين. وقال لوط عليه السلام هنا قال إني لعملكم من القالين، ولم يقل إني قال عملكم، وإنما قال إني لعملكم من القالين. في غير سورة الشعراء مثلا في التوبة قال تبارك وتعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، ولم يقل رضوا بأن يتخلفوا، وكذلك غرنا لم يقل نقعد، وإنما قال ذرنا لكم مع القاعدين، وأمثاله كثيرة. والسر في ذلك والله تعالى أعلم أن التعبير بالفعل إنما يسهم وقوعه خاصة، وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحدا من جمع فإنه يسهم أمرا زائدا على وقوعه، وهو أن الصفة المذكورة كالصفة للموصوف ثابتة العلوك له، كأنها لقب، وكأنه من طائفة صارت كالنوع المقصود المشهور في بعض السمات الرديئة. واعتبر ذلك لو قلت رضوا بأن يتخلفوا لما كان في ذلك مزيد على الإخبار بوقوع التخلف منهم لا غير، لكن رضوا بأن يكونوا مع الخوالف يعني يفهم امرا زائدا على مجرد التكلم، وهو ان هذه الصفه سمه ثابته العلوكي لهؤلاء ان يكونوا معا خوالفين، كانها لقب وكانهم طائفه مخصوصه مشهوره ببعض السمات الرديئه، وهم يعني جزء من هذه الطائفه. وانظر الى المساق وهو قوله رضوا بان يكونوا مع الخوالف، كيف الحقهم لقبا رديئا وطيرهم من نوع رجل مشهور بسمه التخلف حتى صارت له لقبا لاحقا به. وهذا الجواب عام في جميع ما يرد عليك من امثال ذلك، فتامل واحضره قدره. ثم دمرنا الاخرين اي اهلكناهم اشد اهلاك واقوى، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وامطرنا عليهم مطرا عظيما غير معبود هلكوا به فساء مطر المنذرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذب اصحاب الايكه المرسلين وهم اهل مدين، ووهم من زعم انهما امتان ارسل اليهما شعيب عليه السلام، فانهم امه واحده كانوا يقتلون مدين اضيفوا اليها تاره واخرى الى ما حوتها من الايكه وهي الاشجار الكثيره الملتفه المجتمعه في مكان واحد، فاحيانا يعبر عنه باصحاب الايكه واحيانا باهل مدين. قال الحافظ ابن كثير والصحيح انهم امه واحده وصفوا في كل مقام بسيف، ولهذا وعظ هؤلاء وامرهم بوفاء المكيال والميزان كما في خطه مدين سواء بسواء، فدل ذلك على انهما امه واحده. كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. اوفوا الكيل يعني اتموا الكيل ولا تكونوا من المخسرين اي حقوق الناس باعطائهم ناصفا، وزنوا بالقسطاس المستقيم اي بالميزان السوي، ولا تبخسوا الناس اشياءهم اي لا تنقصوهم حقوقهم. قال الزمخشري وهو عام في كل حق ثبت لاحد الا يغضب، وفي كل ملك الا يغصب عليه مالكه ولا يتحيث منه ولا يتصرف فيه الا باذنه تصرفا شرعيا. اذا هذه الايه من ينبغي اشاعه مثل الجال بها في كل عظم لحق الناس، ولا تنقصوا الناس اشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم سواء ذلك الحقوق الادبيه او الحقوق الماديه. الحقوق الادبيه احترام العلماء او احترام كبير السن او احترام حامل القران وهكذا. يعني من نقص امثال هؤلاء قدرهم فانه واقع في هذا النهج، ولا تبخسوا الناس اشياءهم سواء الحقوق الادبيه او الحقوق الماديه. فهذه الايه ما ينبغي ان يشاع الاستدلال به ضد كل حق من ضد كل من يعني هضم حقا ثالثا لاحد من الناس. وايضا في كل ملك يجب ان لا يغصب عليه مالكه، لا يغصب من الناس اموالهم ولا يتصرف فيما يملكون الا باذنهم تصرفا شرعيا، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين بالقتل والغارة وقطع الطريق والجور والظلم واكل اموال الناس بالباطل، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، واتقوا الذي يعني واتقوا الله الذي خلقكم والجبلة الأولين أي وذوي الجبلة الأولين وهم من تقدمهم من الخلائق. قالوا إنما أنت من المتحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين أي فيما تدعيه من النبوة، فأسقط علينا كسفا من السماء يعني قطعا من السماء، كسفا قطعا من السماء، قرئ كسفا بسكون السين وكسفا بتحريكها، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون أي من الكفر والمعاصي وبما تستوجبون عليها من العذاب بإسقاط كسف أو غيره مما جاءه إذا جاء أجلكم فإليه الحكم. قال ربي اعلم بما تعملون، يعني وما تستحقون أو نتيجة هذه الأعمال من الكفر والمعاصي، من أن يسقط الله عليكم العذاب سواء كان كسفا أو غيره. وهذا دائما للكافرين لا يقولون إن كنت من الصادقين فالله مهدنا إلى هذا الحق مثلا، وإنما كما قال إخوانهم ربنا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من عدى قلوبهم وضعف بصائرهم فأن يتمنوا نزول العذاب إن كان هذا صدقا. كذلك قال هؤلاء فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوا أي فاستمروا على تكذيبه. انظر الى الفقه في التفسير، لم يقل فكذبوه وانتهى الامر كالقلب. هل هذا التكذيب يعني مستعلم ام انه استمرار لتكذيبه مستعلم؟ استمرار. لذلك انظر الى الفقه في العلماء في التفسير، يقول فكذبوه يعني فاستمروا على تكذيبه ولم يتوبوا. فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم، يعني بحلول العقاب فيهم من جنس ما سألوه من إسقاط السماء قطعا عليهم. فقد أظلتهم سحابة أصدقت عليهم وأظلمت الجو فوقهم وغشيهم العذاب وأحاط بهم. والظلة الغاشية وما أصدق وستر من فوق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر تعالى صفة إهلاكهم في ثلاثة مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراب ذكر أنهم فأقلتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فأرجفوا نبي الله ومن اتبعه فأقلتهم الرجفة. وفي سورة هود قال عز وجل وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم فقال وأخذت الذين ظلموا الصيحة. وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء على وجه التعنت والعناد، على وجه التعنت والعناد، فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية، أي على أقدهم عطاء بمقتضى أعمالهم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب على تعليل من شاء بما شاء. الرحيم لإرسال الرسل وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. قال الزمخشري فإن قلت كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة وآخرها ما كرر، يعني في سورة كل قصة يأتي نفس السياق في أولها وآخرها، فمثلا هنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قل الجواب في سر هذا التكرار، كل قصة منها كتنزيل برأسها، لأنها سورة مستقلة بنفسها، كل قصة منها كتنزيل برأسها، وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت كل واحدة منها تتلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به. ولأن في التكرير تقريرا بالمعاني في الأنفس وتثبيتا لها في الصدور، ألا ترى أنه لا طريق إلى تحقق العلوم إلا ترديد ما يراد تحققه منها، وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب وأرجح في الفهم وأثبت للفكر وأبعد من النسيان. ولأن هذه القصص فرقت بها آذان الوقت عن الإنصات للحق وقلوب الغلف عن تدبره، فكوثرت بالوعظ والتنكير ورجعت في الترغيب والتكرير، لعل ذلك يفتح أذنا أو يفتح ذهنا أو يثقل عقلا طال عهده بالصقر أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدق. ثم قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه أي ما ذكر من الآيات الناطقة بالقصص المحشية، أو وإنه أي القرآن المتضمن لهذه القصص. وإنه لتنزيل رب العالمين أي منزل منه حقا، نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين أي منتظما في تلك أولئك المشهورين بتلك المزية الجليلة والمنقبة الفاضلة، وهي الرسالة الإلهية بالإنذار إزالة للأعذار. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أي واضح المعنى جلي المفهوم، ليكون قاطعا للعذر مقيما للحجة دليلا إلى المحجة. وإنه لفي زبر الأولين أي في كتبهم، مع أنه صلوات الله عليه وسلامه لم يصحب أهلها ولم يدرسها، فكفى بذلك شهيدا على صدقه. يعني هذه إشارة إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن وذكر هذه الرسالة سبق أن نوه به في الكتب السابقة في كتب الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كيعني الإنجيل والتوراة. فإنه لفي زبر الأولين أي في كتبهم، مع أنه صلوات الله عليه لم يصحب أهلها ولم يدرسها، فكفى بذلك شهيدا على صدقه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أي علامة على تنزيله الحق، أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي فيجدون مصداقه في زبرهم التي يدرسونها، كما قال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ثم قال تبارك وتعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، أي ولو نزلناه بنظمه البديع على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فقرأه عليهم قراءة فصيحة انفتق لسانه بها خرقا للعادة لكفروا به كما كفروا ولتمحلوا لجحودهم عذرا ولسموه سحرا لفرض عنادهم. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين أي كذلك مكنا هذا العناد والإيماء عن الإيمان به في قلوبهم وأنفسهم فقررناه فيها، كذلك سلكناه الآن تعود إلى العناد والإيماء عن الإيمان كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون، أي وهو ما هو عياذا به منه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما يغني عنهم ما كانوا يمتعون به من طوال الأعمار وطيب المعايش، الأعمار الطويلة والعيش الطيب لا يغني عنهم شيئا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذكر. وما كنا ظالمين أي فنبغتهم بالعذاب قبل الإنذار، فإن ذلك محال في حكمة الحكم العدل. هذا هو المقصود بقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، وما كنا ظالمين ما كنا لنهلكهم دون أن نقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، رد لما زعمه المشركون من ان التنزيل الكريم من قبيل ما تلفيه الشياطين على الكهنه بعد تحقيق الحق ببيان انه نزل به الروح الامين، بعدما اثبت عز وجل في الايات السابقه أنه تنزيل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين، نزه القرآن الكريم ورد ما زعم المشركون من أنه من قبيل لا تلقيه الشياطين على الكهنة، فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم عن السمع أي عن الاستماع إلى الملائكة لمعزولون لانتفاء الاستعداد لقبول فيضان أنوار الحق عليهم لقباسة نفوسهم بالذات، فهم مرجومون مبعدون من عن الأنوار القدسية والبراهين السبوحية، فلا تدع مع الله إله آخر فتكون من المعذبين في الدارين، عذاب تعذيب الوجهة واضطراب الفكر وضعف الشبهة وتوهين العقل في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، فلا تدع مع الله إله آخر فتكون من المعذبين في الدنيا وفي الآخرة، تعذب في الدنيا بتعذيب الوجهة وتشد واضطراب الفكر وضعف الشبهة وتوهين العقل، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أي الأثنين، وإنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل، لا ينذر أحد من أقربائك وعشيرتك إلا بالإيمان، أما مجرد النسب فإنه لا ينجي، فمعنى وأنذر عشيرتك الأقربين أي الأثنين، وإنه لا يخلص أحدا منهم إلا إيمانه بربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، أنفذوا أنفسكم من النار، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي لين جانبك لهم، مستعار من حال الطائر فإنه إذا أراد أن ينحط خفض جناحه، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي من النوم إلى التهجد، حين تقوم يعني تستيقظ وتتجزع من النوم، تتجافى عن المضجع إلى التهجد وقيام الليل، الذي يراك حين تقوم من النوم إلى التهجد، وتقلبك في الساجدين، المقصود بالساجدين المصلين، أي تصرفك فيما بينهم بالقيام والركوع والسجود إذا أممتهم في الصلاة، يعني يراك وحدك ويراك في الجمع، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وحدك، وتقلبك في الساجدين ويراك أيضا في الجمع صلاة الجماعة أو في إمامة المصلين، والتوصيف بذلك للتذكير من عناية الصلاة ليلا وجمعا وفرادا، أو معنى الآية لا يخفى عليه حالك كما كلما قمت وتقلبت مع الساجدين في كفاية أمور الدين، أو هي كناية عن رعايته صلوات الله عليه والعناية به، كقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، إنه هو السميع العليم لما تقول وبما تدوين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل بمعنى تتنزل، هل أنبئكم على من تنزل يعني تتنزل الشياطين، وهو استئناس متوق ببيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد امتناع تنزلهم بالقرآن، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، طبعا قبل ذلك بينا نزه القرآن عن أن تتنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، هذا أيضا تنزيل للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام، تنزل عليه الشياطين، تنزل على كل أسفاك أثيم أي كذاب في قوله، يصرف الكلام من وجه إلى آخر ولا يبالي بذلك لأنه أثيم كثير الإثم والفجور في فعله، وحيث كان المقام النبوي منزها عن ذلك اتضحت استحالة تنزلهم عليه، يقول الطاهري في قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، لأن تنزلهم لا يكون إلا عند استعداد قبول النفوس لنزولها بالمناسبة، يعني الشياطين تنزل عن النفوس التي تناسبها وتوافقها وتجاهدها، فيوجد مناسبة بين الشياطين وبين نفوس وقلوب هؤلاء الذين تتنزل عليهم. في الخبز ثلاث، هناك بينهم ثلاث، وهذا معروف من شأن السحرة والكهنة وغير الناس، تجدهم أكثر الناس كذبا بل يكثرون من الكذب لأنهم يتقربون بالكذب إلى الشياطين. وأيضا كلما أمعن أحد في الكفر بالله عز وجل كلما أعانته الشياطين أكثر على السحر وغير ذلك، حتى يعرف ذلك بالسحر الأسود أو السفلي أو غير ذلك، وهم أخبث السحرة على الإطلاق لأنه يكثر سفه الدين ويكثر الكذب في كلامه، وربما فعل أشياء كفرية طبيعة كأن يقول مثلا على المصحف أو المزقة أو يفعل شيء من هذه الأشياء، فتعينه الشياطين والعياذ بالله يعني أكثر وأكثر كلما أمعن في كفره. فكل ذلك لمناسبة أفعالهم الخبيثة ونفوسهم النجسة لطبائع الشياطين. هناك ناس فالشياطين لا تتنزل إلا على من يناسبها حسنها مثل الخبث والكيد والمكر والغش والخيانة وسائر الرذائل. فمن تجرد عن صفات النفس وترقى إلى جناب القدس وتنورت نفسه بالأنوار الروحية ومصابيح الشرب السموحية وأشرق عقله بالاتصال بالعالم الأعلى، فلا يمكن للشياطين أن يتنزلوا عليه ولا أن يتلقفوا المعارف والحقائق الشرعية، فإنهم معذورون عن استماع كلام الملكوت الأعلى مرجومون بكهب الأنوار القدسية. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم، تقرير لقوله تعالى: وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لأن الإفك والإثم من لوازم النفوس الكذرة الخبيثة المظلمة السفلية المستمدة من الشياطين بالمناسبة المستدعية لإلقائهم وتنزلهم بحسب الجنسية. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أما الحق والنور والهدى فقال فيه الله تبارك وتعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون أي هؤلاء الأفاكون يلقون السمع أي إلى الشياطين وأوهامهم ووساوسهم، وأكثرهم كاذبون فيما يتكهنون به وفيما يحكونه عن الشياطين. ثم قال تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. استثناء مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم، ما زال السياق في تنزيه القرآن الكريم عن أن يكون غير كلام الله عز وجل، فبعد تنزيهه وتنزيه المنزل عليه أتى هنا السياق إلى تنزيه القرآن عن أن يكون شعراء. فقال تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. استهلاك مسوق لإبطال ما قالوا في حق القرآن الكريم من أنه من قبيل الشعر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعراء، لبيان حال الشعراء المنافية لحاله صلى الله عليه وسلم. بعد إبطال ما قالوا إنه من قبيل ما يلقي الشياطين عن الكهنة من الأساطير بما مر من بيان أحوالهم المضافة لأحواله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الشعراء الذين يركبون المخيلات والمزخرفات من القياسات الشعرية والأكاذيب الباطلة سواء كانت موزونة أم لا، فإنهم يدفعهم الغاوون، يعني يدفع الشعراء يعني يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن، لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الداعين إليه. والشعراء يتبعهم الغاوون، لأن الشعر كما يقولون أعذب أكذب، الشعر يشيع فيه يعني الكذب الشريف وعمته تخيلات ومزخرفات وأوهام وأكاذيب باطلة كما هو معروف من حال الشعراء إلا القليل. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له، أي ألم تر أنه في كل واد من أودية الخيال يهيمون على وجوههم لا يقفون عند حد معين، فيركبون للباطل والكذب وفروض القول كل مركب. زيدنهم الهداء وتمزيق الأعراض والقصف في الأنساب والنسيب، النسيب ذكر محاسن الختان وإظهار التعسف والهيام بها، والغزل والتغزل وهو ذكر صفات النساء وذكر الميل لهن، والابتهار الابتهار الكذب بادعاء الوصول إلى محبوبته، ومدح من لا يستحق المدح، والغلو في الثناء والهداء. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد من هذه الأودية، الهداء تمزيق الأعراض الطعم في الأمثال النسيب بالحوم الغزل الابتهار مدح من لا يستحق المدح الغلو في الثناء والهداء. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون يعني مما يتبجحون به من أقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، كناية عن أنهم يكذبون غير مبالين بما يستسلمه من اللوائم، أي فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك. أنتم تزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام شاعر، وأنتم تعلمون أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا كذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يتوهم أن يتبعهم في مسلكهم ذلك ويلتحق بهم وينتظم في سلكهم. من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها سائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة، واتصف بمحاسن الصفات الجليلة، وتخلق بمكارم الأخلاق الجميلة، وحاز جميع الكمالات القدسية، وفاز بجملة الملكات الأنسية، مستقرا على المنهاج القويم، مستمرا على الصراط المستقيم، ناطقا بكل أمر رشيد، داعيا إلى صراط العزيز الحميد، مؤيدا بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة، مدحونة بفنون الحكم الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة، مستقلة بنظم رائق أعجز كل بمطير ماهر وبكت كل مفلس فاحل. قال الحافظ ابن كثير اختلف العلماء فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حداه، شاعر كتب شعرا أو نظم شعرا يوجب عليه الحد كزنا او خمر، هل يخاف عليه الحد بهذا الاعتراف في الشعر ام لا؟ وسبب الاختلاف هو ايه؟ قوله تعالى وانهم يقولون ما لا يفعلون من خصائص الشعراء، يقولون ما لا يفعلون، ومن ثم اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. وقد ذكر محمد بن اسحاق ومحمد بن سعد في الصدقات والزبير بن بشار في كتاب البكاء أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن نصلة على ميتان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال ألا هل أتى الحسناء أن خليلها لميتان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني لها قيل قرية ورقاصة تحثو على كل مبسمي، فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتكلم، لعل أمير المؤمنين يسوؤه كما دون بالجوسق المتهجم. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إي والله إنه لا يسوؤني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد فقد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوؤه كما دون بالجوسق المتهذبين، وأيم الله إنه لا يسوؤني ذلك وقد عزلتك. فلما قدم على عمر فكته بهذا الشأن وقال والله يا أمير المؤمنين ما تركتها قط وما ذاك الشعر إلا شيء قطح على لسانه. فقال عمر: أظن ذلك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا، وقد قلت ما قلت. فلم يذكر أنه حده على الشراب، وقد ضمنه شعره، لأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولكن ذمه عمر ولامه على ذلك وعزله به. وحكى الزمخشري عن الفرزدق أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: فبتن بجانبي مصرعات، وبت أفض أغناق الخفاف. فقال: قد وجب عليك الحد. فقال: يا أمير المؤمنين، قد درأ الله عني الحد بقوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى تعالى الشعراء المؤمنين الصالحين، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، أي في شعرهم، لأن كان غالبهم في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والآداب الحسنة. وانتصروا أي بشعرهم على عدوهم بأن هجوهم، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وانتصروا بالهداء أعداء الدين من بعد ما ظلموا، أي فكان هداؤهم على سبيل الانتصار ممن يهدوهم جزاء وثاقا. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: خذه، أو قال: هاجه، وجبريل معك. ويروي الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما قد علم، وكيف ترى فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترموه منه نطح النبل. قال في الإنجيل في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ذم الشعراء والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه، وجوازه أي جواز الشعر في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق، وجواز الهجو لمن ظلم انتصارا. وحكى الزمخشري عن عمرو بن عبيد أن رجلا من العلوية قال له: إن صدري ليزيد بالشعر. فقال: فما يمنعك منه فيما لا بأس به، والقول فما يمنعك منه فيما لا بأس به. والقول فيه خلاصة كلام الشعر أنه باب من الكلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، لكن لا يجوز الإنسان أن يلغو ويقمع في الكلام كما يفعل الشياطين الحداثيين من الشعراء من الإلحاد في هذه الأسئلة. هذا الشعر، وإذا رفعت عليهم القضايا بأنهم يسبون الله ويسبون الرسول ويسبون الإسلام ويفعلون الشريعة، يقول: هذا شاعر وخيال شاعر وخيال أديب يحلق به في آفاق الخيال واللاواقع، فلا حرج عليه في ذلك، ويخرج من كبر ولدته كما تخرج الشعر من العجين، يسل منها كأنه لم يستكدهما بسبب الاحتجاج، يعني أن هذا مجرد شعر. فالشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. أي نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلب أحدكم خيحا حتى يري خير من أن يمتلئ شعرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقبح بالإنسان ولا سيما طالب العلم أن يغلب عليه الشعر ويملأ قلبه بالشعر دون القرآن الكريم ودون ذكر الله عز وجل، لكن لا مانع من الشعر في موضعه وفي المواضع الجائزة فيه، لكن لا يغلب ذلك عليه حج له عن القرآن الكريم، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريح، حتى يملأ هذا القلب صديق وقيح، خير له من أن يمتلئ شعرا. وذكر ابن إسحاق أنه لما نزلت هذه الآية: والشعراء يستمعهم الغاوون، جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، قالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية أن شعراء. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: أنتم. قارئ ابن كثير لكن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآيات في شعراء الأنصار؟ وفي ذلك نظر لما أولئك شعراء الأنصار حسن بن ثابت كعب بن مالك أبو عبد الله ابن رواحة، فكيف تجد شعراء الأنصار وهي يعني سورة مكية ولم يروى فيه إلا مرسلات لا يعتمد عليها، يعني هذا لا يصح من حيث الثبات، ولكن الاستثناء يعني بعمومه دخل فيه الشعراء الأنصاري وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متنفسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله، ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله ابن الزبعرى لما أسلم قال: يا رسول النبي إن لساني راتب ما فتقت إذ أنبور إن أجاري الشيطان في سند الغي ومن مال غيره مكبور. وكذلك أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه وأكثرهم له هجوة، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، تهديد شديد ووعيد أكيد لما في قوله وسيعلم من تهوين متعلقه أو متعلقه، وسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا فيها إطلاق وتعميم لكل ظالم، أي منقلب ينقلبون أيضا فيها إبهام وتهويل لأنه لا يمكن معرفته لشدة عظمه وخطره، وقد رأوا ما حاق بهم في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا آخر تفسير سورة الشعراء. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.